الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كل مواطن فلنمسك العضو ساعة ثلاثة عليهم ونمسك ساعة ثلاثة عليهم ونحنانه لعطف كل شيء معين يتشخص يقول هذا ثاني مواطن حدد السؤال أي جانب يا مواطن ابن مقام الكلام. نعم مقام الكلام اللي يقول أنه الفعل اللي يكون بلا غاية يكون فعل سهي أو اللي يكون غايته أقل من عنده منفعته أقل مما هو يظهر من الفعل من قيمة هذا يكون سفر يكون عبد لا يعني إحنا إذا نسب إلى الفاعل بعد ما راح نقول غاية النتيجة نميزنا بين الغاية بمعنى الغرض وبين الغاية بمعنى النتيجة وقلنا الغاية بمعنى النتيجة هاي تتعلق بالفعل الغاية بمعنى الغرض تتعلق بالفعل الغرض ليس خارجا عن الذات المقدسة لماذا؟ لأنه لا يعقل أن يكون هناك شيء وراء الذات المقدسة يكون هو غرض للذات المقدسة وغاية لها بهذا المعنى من الغاية لأن الغاية عادة أو دائما تكون أشرف من المغير ومعقول أنه يكون لله سبحانه وتعالى غاية وأن هذا الشرف من دونه يجب أن يكون غاية فيه سبحانه وتعالى أما من ناحية الفعل نقول الغاية لابد تكون أهم يعني النتيجة لابد تكون أهم وإلا لو كانت النتيجة أقل من عندها في المتان راح يكون سفه واضح صار مهي وكيف كان فإذا عرفت هذه المقدمات يكون خلقة الإنسان أحسن شاهد على وقوع المعاد إن العبث لا يصدر منه تعالى فإذا كان الإنسان مخلوقا فلا يكون عبثا مع أنه لا يخرج عن العبثية إلا بوقوع المعاد الإنسان مخلوق والعبث باطل فإذا الواقع لا يخلو إما من العبث وإما المعاد فإذا بطل العبث ثبت المعاد فحكمته تعالى توجب البعث والمعاد كما صرح به المحقق الطوسي قدس سره في متن تجريد الاعتقاد وقال العلامة الطباطبائي قدس سره في ذيل قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهما لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين قال العلامة الطباطبائي أيضا في تقرير هذه القضية قضية أنه العبث لا يصدر من الله سبحانه وتعالى وأن هذا الخلق لابد أن يكون ملحوق بمعاد إن للناس رجوعا إلى الله وحسابا على أعمالهم يجازوا عليها ثوابا وعقابا إن الواجب أن يكون هناك نبوة ودعوة ليدلوا بها إلى ما يجازون عليه من الاعتقاد والعمل فالمعاد هو الغرض من الخلقة الموجب للنبوة ولو لم يكن معاد لم يكن للخلقة غرض وغاية المجازات تكون ليس فقط على العمل على الاعتقاد أيضا الذي تقوم عليه الحجة ولا يخضع ولا يعتقد بهذه الحجة يكون من الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فهؤلاء مأواهم جهنم بلى يقول فإذا لم يكن للغرض للخلقة غرض وغاية لاحظوا هنا صار الحديث عن ماذا عن الغرض يعني من ناحية الفاعل مو معقول أن يصدر هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى يعني يصدر الفاعل بلا غرض منه في ذلك. زين إذا هو الفعل طبعا ما به فائدة ولا تعقبه نتيجة مهمة راح يكون ما به غرض، يعني ما معقول أن يكون مناسب لله سبحانه وتعالى بحيث نلتمس له غرضا في ذات الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. فكانت الخلقة لعبا ولهوا منه تعالى وهو غير جائز، ولو جاز عليه اتخاذ الله لوجب أن يكون بأمر غير خارج من نفسه، ولو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. هذه قضية أنه لو فرضنا الله سبحانه وتعالى أراد أن يتخذ لهوا، لا يناسب الله سبحانه وتعالى أن يتخذ له من مخلوقاته، لابد أن يكون شيء منه سبحانه وتعالى، من لدنا يعني منه من. واضح إن شاء الله. هذا أيضا شاهد آخر قرآني على أن الغايات للأفعال لابد أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، نفكم بالأفعال نفسها، نفكم بأمر خارج عن الذات. لأن حتى لو كان لعب للذات المقدسة الحق الكمال المطلق تتنافى مع ذلك، لكن حتى لو كان لاعب لابد أن يكون لاتخذناه من لدنا. لاحظون قضية، يعني قضية تحصر الغايات من خلال ظهور الآية الكريمة، تنحصر غايات الفعل الإلهي بالذات الإلهية نفسها، ما تخرج عنها، ما يناسب الذات المقدسة أن يكون لها غاية وراء نفس الذات، لابد أن ترجع بالنتيجة إلى الذات. لا بالخلق الذي هو فعل خارج عن ذاته، لأن من المحال أن يؤثر، هذا شاهد، هذا دليل آخر على هذا المطلب، أن الذات الإلهية لا يعقل أن يكون لها غرض وغاية خارج عن الذات، لأن من المحال أن يؤثر غيره فيه. إذا كان هناك غرض خارج عن الذات، هذا الغرض إلى تأثير أنت، إذا كان عندك غرض خارج عن ذاتك، غرض اجتماعي صحيح؟ يعني المجتمع أثر عليك. إذا كان عندك غرض في إرضاء فلان، يعني فلان أثر عليك صحيح؟ لا، راح يكون إلى منشئية في فعلك. واضح إن شاء الله. فكيف نفترض أن الغرض خارج عن الذات المقدسة وأحنا نعلم بأنه يستحيل أن يكون هناك شيء له تأثير على الله سبحانه وتعالى؟ واضح إن شاء الله. هنا يسأل السائل، يقول زين إحنا حينما ندعوه ألا يستجيب الله تعالى؟ يستجيب الدعاء طبعا، حينما يستجيب الدعاء يعني نحن أثرنا على الله صحيح؟ هذا هذا هذا الإشكال ساذج، يعني ما واصل إلى عمق الفكر. احنا من نقول ماكو غرض لابد ان يرجع الى الله سبحانه وتعالى، احنا هذه قضية الغرض والغاية لابد ان الانسان يتأمل بها جيدا. راح نذكركم بالبحث السابق في اللي تحدثنا عن في سر الخلق، منشأ الخلق. احنا عندنا العناوين تكون مترتبة بعضها على بعض، يعني الفعل يصير له خصوصية، هذه الخصوصية ترتب على خصوصية اخرى، عندنا سلسلة من المؤثرات. فحينما يدعو الداعي نفس الدعاء يمثل ماذا؟ فعل من أفعال العباد، ليس فقط أصلا ليس شخص العبد، وإنما فعل من أفعاله، دعاء يصدر منه. هذا الفعل بما هو هو ما له معنى أن يؤثر على الله سبحانه وتعالى، لأنه خارج عن الذات صحيح؟ هذا الفعل إذا لاحظ بعنوان كونه مدعاة للرحمة، يعني فيه يعني يشتمل على حسن، يعني يشتمل على حسن رحمته صحيح، يعني يكون رحمته حسنة، يكون دي منشئية للرحمة صحيح. من هالناحية وين بدأت القضية؟ بدأت القضية إلى الرحمة، بدأت الرحمة إلى من ترجع؟ رحمة فعل من الأفعال الإلهية، المن ترجع إلى الكمال، إلى كمال الذات، ما دام القدرة مطلقة والعلم مطلق وحاجة ما موجودة بعد ليش ما يرحم؟ طبعا هو راح يرحم، صحيح؟ فوين رجعت القضية؟ لله. فهو حينما يرحم لأجل ماذا؟ مو لأجل أن الدعاء بما هو أثر عليه، لأجل أن الدعاء حقق مصداق من مصادق الرحمة، والرحمة تناسبه. إذا ما رد يرحم هذا راح يصير بخل، ومن يناسب البخل؟ بالعكس، الذي يناسبه الرحمة. فما راح يصير هو مؤثر بهذا المعنى من التأثير، المعنى اللي دي حالة هيمنة وسيطرة، ويعني يكون المتأثر أضعف من المؤثر، هذا المعنى ما موجود. أما يكون تأثر بأي معنى؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لعظمته وكماله يناسبه أن يعطي، يكون هذا يكون عند هذا الداعي قابلية للرحمة. هذا الداعي قبل أن يدعو ما كان مشتمل على هذا المنشأ للرحمة، لو كان مشتمل لكان الله سبحانه وتعالى قبل أن يدعو لا أعطاه هذا المقدام الذي يستحقه ويستعد له من الرحمة، صحيح؟ فإذا حينما دعا يعني اشتدت قابلية للرحمة، من اشتدت قابلية للرحمة الله سبحانه وتعالى أفاض عليهم الرحمة. هذا مو معنى هو أثر على الله سبحانه وتعالى، هذا معناه ماذا؟ معناه أن الرحمة لما لها من مناشئ في من منشأ في نفس الذات تحركت من الله، صدرت من الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ لا هو خير. هو أن نقدر نقول تأثير على الله، مو قضية كلمات. فنقول تأثير على الله، لكن هذا التأثير مو ذاك التأثير السيء، أو لا تكون هذا بالحقيقة بالمعنى الدقيق، هذا مو تأثير على الله، هذا تهيئة للقادم. هو المؤثر بمعنى أنه يكون إليه دخل في الإصدار مرة، يعني هيك هكذا نقدر نقسم، نقول المؤثر على قسم. أدنى مؤثر يجعل المتأثر قابل، يعني منفعل بأثره، صحيح؟ وعدنا مؤثر لا ما يجعله قابل. شي يجعله؟ يجعل نفسه قابل بفاعلية الفاعل. أضرب لك مثال على القضية، أنت تريد شيء من صديقك، مرة تذهب إليه وتأمره، إذا استجاب لأمرك شو راح يكون؟ القضية عرفية طبعا، احنا القضايا هذه القضايا انا حقيقية واقعية فلسفية يعني مو عرفية. تذهب اليه وتأمره، اذا استجاب لطلبك شيكم يكون تأثر بك، صحيح؟ اما اذا ذهبت اليه وتوسلت اليه ان يفعل هذا الفعل شيكم يكون متأثر هو بك؟ قد يمكن ان نسميه متأثر، ولكن بالحقيقة هو أثر بك مو أنت أثر بك، صحيح؟ ولكن اللي هو يجب لنفسه أولوية وأكملية ما مستعد يتوسل إلى أحد. ليه؟ لأنه يشعر أن هذا التوسل شيء يجعل فيه قابلية لأن يستجاب له، بينما الأمر يجعل فيه قابلية ماذا؟ لأن يمتثل له، صحيح؟ فاللي يجد لنفسه شأن ما يناسب أن يتوسل، ما مستعد يتوسل، لكن اللي يجد لنفسه شأن ما يناسب أنه يأمر. ليش؟ لأن أكو وضوح أن الأمر شيكون يكون به فاعلية، أن التوسل يكون به قابلية، يعني الأمر يكون هو الأعلى، الداعي المتوسل شيكون يكون هو الأدنى والمتوسل إليه هو الأعلى، صحيح؟ هذا مثال عرفي لكم انه تفهمون القضية. المثال طبعا مو دقيق، مو فلسفي، هذا مو حقيقي، ولكن احنا نقدر نفهم الفكرة الفلسفية من خلال هذا الامر العرفي. احنا نفترض شيء يؤثر على الله بمعنى ان تكون الذات منفعلة بذلك الشيء ومتأثرة به بهذا المعنى، يعني قابلة تكون محلا للحوادث، هذا مستحيل، الذات مطلقة واجبة من جميع الجهات، مستحيل أنه يؤثر بأي شيء من القدر، صحيح؟ أما أن يكون هناك مؤثر على الله سبحانه وتعالى بمعنى أن يهيئ نفسه ويحقق القابلية لإصابة الفعل من الفاعل المهيمن الواجب الكامل المطلق. هذا ليسمى تأثير عرفان. احنا ما عدنا انه وردت رواية يقول لا يصح وصف نسبة التأثير الى الله على الله مثلا بهذا الطريق، حتى احنا نقول هذا ما يجوز او يجوز، صارت قضية تكليف. لا، يعني قضية واقعية حقيقية. الشيء الذي لا يناسب الله ما هو؟ ان يتأثر، ان ينفعل، ان يكون قابل. صحيح. الشيء الذي يناسب الله ما هو؟ ان يفعل. طبعا يفعل، واذا يفعل لازم يصير قابلية حتى اذا هو هيئ القابلية. اثر على الله سبحانه وتعالى، ما كمان ان يقول اثر على الله سبحانه وتعالى. شنو المعنى؟ واضح ان شاء الله. فالشيء اللي هو يريد ينفي سيد العلامة رحمه الله، ماذا يريد ينفي؟ أن يكون هناك شيء خارج عن الذات المقدسة، وهذا هو يمثل حالة غير الذات المقدسة بحيث تطلبه الذات، تريده الذات، يعني الذات ما محتوي عليه وتريد حصل، يعني صارت الذات، صارت الذات متأثر بهذا المعنى، يعني السيء للتأثر بهذا المعنى اللي عرفنا احنا ندرك ندركه ونتعامل على اساسه. اصلا انت ما مستعد تتوسل لكل انسان، اذا في الانسان شوف هذا ما يستحق واحد يتوسل، ما مستعد تتوسل له. اذا تتوسل لاحد معناه انت تكرم ذلك الشخص، معناه ذلك الشخص انت تدرك ان هذا الشخص له قيمه واهميه بحيث تستحق ان انت تتوسل له. صحيح لو لا؟ ومن هنا هو الدعاء نفسه، هو مثل حال نفس هذه الحال، الدعاء من الانسان هو نفس الدعاء، هو نفس الحاله عباديه، نفس الدعاء نفس الحاله عباديه. ليش؟ لان هو في حاله اقرار بالخضوع الى الله سبحانه وتعالى، حاله اقرار بالضعف امام الله سبحانه وتعالى، واقرار والتزام بقوه الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه ورحمته. ولا اذا واحد هو ميت من الرحم ما يدعو، اذا واحد هو ما عنده ايمان بالقدره ما يدعو، اذا واحد ما عنده ايمان بالعلم ما يدعو. صحيح. فحينما يدعو شو يكون الدعاء؟ معبر عن هذا الامر الباطن، هذا الامر الباطن حال التعبد لله سبحانه وتعالى. واضح ان شاء الله. ايضا لان من المحال ان يؤثر غيره فيه ويحتاج الى غيره بوجه. لاحظوا، يعني يكون المؤثر محتاج، يكون هذا المتأثر محتاجا الى المؤثر، بينما بعض الاحيان لا، يكون المؤثر هو المحتاج مو المتأثر محتاج، الداعي مؤثر محتاج، الآمر مؤثر مأمره محتاج، هو الذي يثير، هو الذي يدفع، هو الذي يحرك. صحيح. ولهذا احنا بالدعاء ما نجزم على الله سبحانه وتعالى. من آداب الدعاء مما يناسب الدعاء كما يعتاد، وهذا موجود يعني ذكروا على الاقل بعض علمائنا حسب ظاهر استنادا الى بعض الروايات، ما نجزم على الله سبحانه وتعالى. ما له معنى نجزم على الله؟ من نجزم على الله يعني كان راح يصير لي فرد معنى ينادي حالة الخضوع والإذعان والإقرار والتسليم الى الله سبحانه وتعالى، وانما شفع حال ان الامر اليك، فان عذبت فغير ظالم، وإن عفوت فخير راح. من هذا الباب، هذا لسان حاله. ويستلزم عفوا، وإذ لم يكن الخلق لعبا فهناك غاية، وهو ماذا؟ المعاد. لاحظوا الآن هذا الدليل على مجمل العقائد، على مجمل العقيدة الإسلامية. بعد المرور بهذه المقدمات راح نقدر احنا هكذا ننظر إلى الكون، هكذا نظرتنا الكونية تصير هكذا. الخلق مو معقول ان يكون معه، فاذا لابد ان يكون معه، لابد ان يكون لدينا معه. اذا صار عندنا معه لابد ان يكون لدينا معه حتى هو ينبهنا يحذرنا يوضح لنا الطريق. لطف الله سبحانه وتعالى ما نقدر نتعقل ان الله سبحانه وتعالى هو يجعل مصير اسود خطير لبعض الناس ضمن بعض الانماط من السلوك، ومصير مشرق سعيد نعيم ابدي لبعض الناس اذا التزموا بانماط اخرى مختلفه من السلوك. هو ما يوضح لهم هذا السلوك ولا يبين لهم هذه الانماط، انماط ما يتناسب مع لطف الله سبحانه وتعالى، فلا بد انه يبعث نبي هذا منقول لابد أن يبعث نبي، هذا من أي باب؟ من باب هذا التطبيق بعد القاعدة اللي كنا نتحدث فيها. منقول لابد أن يبعث نبي يعني هو يتأثر، يعني يجب عليه بهذا المعنى، ويجب عنه أنه ما دام صار القادرية، ما دام أكو مناشئ لوجود النبي، موانع ما موجودة، فالقادر مستعد، هذا المتأثر مستعد للتأثير. فإذا شو يكون هو مؤثر؟ ولا يكون متأثر بهذا المعنى السيء السلبي، السلبي بكلا بعده، ببعده الفلسفي وببعده العرفي الاجتماعي. واضح إن شاء الله. ومن لوازمه أيضا نكال بعض الظالمين، من لوازم المعاصي ومن آثار يعني الفوائد المترتبة على المعاصي، نكال بعض الظالمين إذا ما طغوا وأسرفوا وتوقف عليهم إحياء الحق. فالله سبحانه وتعالى يعدمهم ويعني يجعل لهم عاقبة سيئة، هذه العاقبة السيئة تكون من الأمور التي تجعل الآخرين يتعظون بهذا الأمر. أما إذا كان إعدامهم مجرد موت لهم، مو إعدامهم يعني تعذيبهم. والله إن شاء الله الإنسان من يتمنى للظالمين، يعني إذا هو مؤمن حقيقة لاحظوا، وهو يريد يتشفى تشفي المؤمن، شوف هو العقيدة شنو راح تنعكس على مجمل يعني وضع الإنسان، كل وضع الإنسان. أنا بعض الظالمين عندنا صرت حالة حقد أبيض مو حقد أسود عليهم، لأنهم انتهكوا حرمات الله كذا، قضية واضحة معاشة. احنا ايش نتمنى؟ نقول انا اتمنى انه ابقى الى ان اشهد ذلة وضعف وانكسارة، وانا اتمنى اعذب ذيتي. هذا اشتباه، هو منطلق التشفي، التشفي الايماني يكون ماذا؟ يعني الغضب لله يكون ماذا؟ يخضع ما يعذب، صحيح؟ طب انت تقدر تعذبه، او الدنيا هي عذاب له والآخرة عذاب الحقيقة. إذا واحد أبدأ يقين بالآخر يقول عجلوا بروحه في إلى الآخر. إذا واحد لا ما عنده يقين بالآخر يقينه بالدنيا أقوى، شو يقول؟ يقول لا خلوه احنا نريد نشوف، كأنه ذاك الأمر باعتبار لا نرى، بعد من سرعتنا ذات الإمعان إلى ولا يحركنا ولا ينفي الفرد ده في حركتنا. هذا من المواضع اللي يختبر بها الإنسان قوة إيمانه وبصيرته ويقينه بما بعد الدنيا. هو إذا يريد الشفة ذيه الشفة، هو لحظة واحدة يتأخر بالدنيا هذا بالنسبة إلى أعظم الفرج، لأنه أنت مدين الآخرة يشوف غاية المنى عنده أنه لحظة واحدة ينفك عن ذلك العذاب الشديد. هو الآخرة يعني إيش من ما بعد الدنيا؟ لا الآخرة إيش من هذا كله؟ نعم هذا في البحر راح نخذ بعد أول بين كفار. إحنا بدنا نجيب مثال هذا الجانب، إذا سبب الإشكال من جانب آخر نأخذ إن شاء الله. وتوقف عليه إحياء الحق كما يشير إليه قوله بعد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال أيضا في ذيل قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من عذاب، فويل للذين كفروا من النار. واضح إن شاء الله. هذه فويلون من باب أنه ظنوا ظنا سيئا فيستحقون عليه الجزاء، ولا هناك علاقة حقيقية بين تكذيبهم بين تخيلهم أننا خلقنا السماء والأرض باطلة وبين وجود النار. احنا إذا فهمنا هذا الفهم أنه عالم الدنيا إذا بقى هو وحده موجود بلا أن يوجد امتداد له في الآخرة، إذا فهمنا أن هذا يجعل الدنيا باطل، صحيح؟ زين بديل هذا الباطل الحق ما هو؟ الحق لا أن يكون هناك آخرة، صحيح؟ فهذا الذي يتوهم أن الدنيا تنتهي عند الموت، أن الحياة الإنسانية تنتهي عند الموت، اللي يتوهم هذا التوهم شو يكون؟ يكون مخطئ. زين هذا التوهم شنو نتيجته؟ نتيجته النار. ليش؟ لأنه هو أصلا هو غافل عن النار، انت فين؟ هذا مصير النار. هذا ما نلتفت الى نتيجة وضعه، نتيجة وضع النار هو صحيح الاخرة ليست فيها نار فقط، فيها جنة ونار، ولكن هذا بناسبة ما هو بناسبة النار، لان هو انت صحيح. اما اللي يخاف من النار شكون يناسبه؟ يناسبه قالوا واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم حسب الله انا كنا ندعوه من قبل انه هو البر الرحيم. هذا راح يصير مظهر لماذا؟ مظهر البر، مظهر الرحيم، لكن يكون مظهر لماذا؟ هذا خالق النار المعذب المطلق، واضح ان شاء الله. بس وهو وقال ايضا في ذيل قوله تعالى هذا الآية الشريفة قال وهو احتجاج من طريق الغايات، يحتج من طريق الغايات، إذ لو لم يكن خلق السماء والأرض وما بينهما وهي أمور مخلوقة معجلة تولد وتثنى مؤديا، لو لم يكن خلق السماوات والأرض وما بينهما من هذه الأمور، الأمور المعجلة المخلوقة التي تؤجل ثم توجد وتفنى وتنتهي، يعني إلها مدة مؤجلة، يعني إلها مدة تبقى مدة ثم تنتهي، هذا يريد يعرف السماء والأرض وهذه الخصوصيات يريد يعرفها بهذا التعريف. مو السماء والأرض يعني ما يشمل الكرسي والعرش من الأمور التي هي لعله مظاهر لأسماء الله سبحانه وتعالى اللي ما تنتهي، ما إلها فرد تشخص في واقعها بذلك المعنى، يتحدث يريد يعرف السماء والأرض، هذا خلاصة هذا في كلام السيد العلامة من يخلي هذه الخطين التوضيحيين يعني في هذه الجملة المعترفة وهي أمور مخلوقة مؤجلة توجد وتفنى. إذا كان فهم السماء والأرض بهذا النحو بأنها أمور مخلوقة مؤجلة يعني إلى مدة مؤقتة توجد ثم تفنى، لو لم يكن الخلق خلق السماء والأرض بهذا المعنى مؤديا إلى غاية ثابتة باقية غير مؤجلة كان باطل، راح يكون باطل، والباطل بمعنى ما لا غاية له، الشيء الذي لا غاية له أصلا يمكن أن يتحقق في الأعيان في الوجودات الخارجية. طبعا هو توجد أدلة فلسفية على هذا الأمر أنه هو طبيعة الأشياء هي تتكامل، أما شيء يكون نهاية عدم هذا ما له وجود، واضح إن شاء الله. إن شاء الله من الدرسون أحكام المادة بالفلسفة تشوفون يعني كيف تنسجم هذه المفاهيم القرآنية مع هذه المفاهيم وهذه الأدلة الفلسفية الحقائق التي يتوصل إليها الإنسان من خلال العلم الفلسفي. لا هو يقول من أنتم تفترضون أنه لا غاية له، يعني ماذا؟ يعني راح يكون من تقولون أنه لا غاية له يعني باطل، إحنا الشيء الذي لا غاية له أصلا يستحيل أن يتحقق أن يوجد بالخارج، هذا الشيء المفروض عنه قلت لكم هناك من الدرسون بيانه. وقربت في كنز الفوائد في أصول العقائد دليل الحكم بما حاصله أن بعد ثبوت حكمة الله تعالى في أفعاله نعلم بأن خلقة العالم ليست عبثا بل فيها حكمة ومصلحة، ثم ننظر أن المصلحة ترجع إلى الله تعالى، هذا بدأ بطريقة أخرى يقول المصلحة لابد توجد مصلحة، أما بلا مصلحة شي يكون عبث، يكون باطل، يكون له وأشباه هذا له محال على الله سبحانه وتعالى لما تقدم ثالثا مفروض عنه. إذن بقينا بين تشخيص الفائدة، فهذا علم ترجع يقول ثم ننظر أن المصلحة ترجع إلى الله تعالى أو إلى خلقه، وحيث علمنا أنه تعالى غني بالذات وكامل من جميع الجهات، فالمصلحة ترجع لمن؟ لمن؟ مصلحة المعنى الفائدة الإضافية، هل المصلحة صحيح؟ لمن ترجع؟ للخلق. زين اذا المصلحه رجعت للخلق لا تقولون زين صار الغايه هو الخلق، لا، الغايه لها معنى والمصلحه لها معنى اخر على الكلام في الفرق بين الفعل والفاعل، بين غايه الفعل وغايه الفاعل، من يتحدث عن غايه الفعل من ناحيه الفاعل؟ اذا كان هذا الامر فيه مصلحه فيه كمال فيه رحمه راح يناسب ان يصدر من عنده، يعني بعد ماكو يعني ماكو مبرر لعدم صدوره من عنده، ليش ما يصدر؟ لابد يصدر، لابد يختاره، لابد يريده سبحانه وتعالى، واضح ان شاء الله. فيبقى وهو يفعل لغايه ماذا؟ لا تخرج عن الذات. زين، الفعل نفسه فيه مصلحة، المصلحة علما تكون مصلحة عن منفعة إضافية، ما له معنى تكون بالذات المقدسة، فرد منفعة إضافية عن تزداد الذات وتنقص، ما له معنى، وين تكون؟ تكون في الخير. وأما أن يخلقون ويبقون هكذا هذا ليس من مصلحتهم، واضح ليس من مصلحتهم لما تقدم من بيان الخصوصيات التي تبين المساوئ في هذا العالم، عالم الدنيا، خصوصا إذا اقتصرنا بالنظر عليه. وإلا لزم كون الخلق بمصلحتهم، وهو نقض الغرض، والنقض من أقبح الأمور، ووجهه أن المنافع والمصالح الدنيوية منقطعة لا دوام ولا ثبات لها، ووجودها لقلة دوامها كعدمها، أن يصبح مبرر لهذا الخلق لوحده، ولا يكون إعطاء هذه المنافع والمصالح لائقا بشأن الحكيم على الإطلاق، الحكيم على الإطلاق، الحكيم مطلقا أو على الإطلاق، مو متعلقة بالحكيم، متعلقة بلائقا، لا يكون لائقا على الإطلاق. واضح إن شاء الله. هذا مضافا إلى اختلاطها، اختلاط هذه المصالح في عالم الدنيا، كل مصلحة مفترضة هي مملوءة مشاكل ومملوءة شوائب. نأخذ المثال اللي يمثله كيف يقرب الفكرة إلى الأذهان إن شاء الله. هذا مضافا إلى اختلاطها وشوبها بأضعاف مضاعفة من الصعوبات والمشوائب والمحن والأمراض والفتن والمنافرات، وحصول هذه المنافع لا تكون غرضا من الخلق، وإلا لزم نقض الغرض، لزم نقضا للغرض. حصول هذه المنافع ما دام كانت مشوبة بأضعافها بهذه الأمور، بعد ما تصلح أن تكون غرض، فإذا ما تصلح أن تكون غرض فبعد راح يكون الخلق وقوفه عند هذا الحد نقض الغرض، ومو غرضك أن تسعد الإنسان. ولهذا بعض يقول ليت أمي لم ترد، صحيح، يقول هذا جناه على أبي، هذا بني. المهم مضمون البيت أنا ما أحفظه بالنص، أنه يفترض أنه يفترض أن أباه جنى عليه بأن جاء به إلى عالم الدنيا، يقول أنا لا أجني على أحد، يعني هو يفهم، من يفهم يصير عنده رؤيته عند هذا الحقيقة طبعا. أما لا، إذا يفهم أنه هو نسمة تفقد الأرض بلا إله إلا الله، هو بعد يصير عنده الاهتمام بالتناسل، أنه هو يصير هو يكون أيضا سبب لخلق يعبدون الله سبحانه وتعالى ويكون عندهم تلك المصالح. واضح إن شاء الله. فإذا هذا الخلق جاء إلى الدنيا ثم أخذ منه، هو غرضه شنو كان؟ غرضه أن يريد بالدنيا؟ لا، غرضه الأساسي أن يريد يستفيد من عنده بالآخرة، حقيقة بالآخرة. فوين صار؟ فما يشوف أنه صارت قضية عن هواية عظيمة، صح هو افترق عنه، صار عنده تعلق فيه، لكن بعد هناك حالة إنسانية طبيعية. أما يعيش حالة اعتراف على هذا الوضع الكوني عجيب، هو يجي يتعلق بمثلا أبيه، بأخيه، بولده، بأحبائه، ثم وإذا تدريجيا واحد يبعد منه، وهكذا الحياة هكذا، يصير على التعلق ثم بعدين هؤلاء المتعلقين تدريجيا واحد بعد الآخر، فلو هو يسبقه يكون هو أيضا مفارق له، لو هم يسبقوا، صحيح؟ فإذا احنا فهمنا الوضع بعالم الدنيا راح نعيش أشد الاضطراب حقيقة. أو واحد هو يقسي عواطفه بعد ما راح يتعلق من أول، يقول هاي قضية ذهن الشاطئ، أنا ليش أرتبط بمجتمع وكذا، هي عزل أصلا، أو حتى لو هو يعاش بالمجتمع باب حتى ينتفع من عزل، صير الشيء المركزي عنده هو ذات الشخص، يعني إيش هالحالة العاطفة الإنسانية؟ يعني يقول لك شنو هالقضية منتهية، وهي قضية فترة محدودة ومنتهية، شنو أهمية؟ أما لا، اللي يفهم الأمور فهم آخر إسلامي ديني حقيقي، ما يعني عنده حالة وضوح للمعارف، لا شنو القضية في الشيء طبيعي جدا. هذا يقول لأنه خلاف الإحسان، يقول هذا نقض بالغرض لأنه خلاف الإحسان. كيف يكون خلاف الإحسان؟ يقول هذا نظير كريم يدعو جمعا كثيرا للضياف، هو داعيهم للضياف، خلقهم لرحمتهم، لذلك خلقهم، صحيح، للرحمة. يدعو جمعا كثيرا للضيافة، وغرضه من الدعوة لا تعذيبهم وإنما الإحسان إليهم، ولا اختبارهم وإنما الإحسان إليهم. واضح إن شاء الله؟ فيدخلهم في مجلس الضيافة ويحضر لهم أنواع الأطعمة والأشربة والتكريم المناسب للضيف، ثم مع إدخال أنواع المؤذيات من السباع والذئاب والكلاب والحيات والعقارب ونحوها مما تمنعهم لابد عن الالتذاذ الكامل بالأطعمة والأشربة. هذا يكون علم مناسب أصلا للضيافة، لأن أنت تصور، أنت مو تلاحظ القضية الآن، أنت تصور لو ماكو من الضيافات في الدنيا، كيف تصير الدنيا لطيفة؟ صحيح؟ فإحنا التساؤل يصير هكذا، ليش الله سبحانه وتعالى خلقنا في المنافسة؟ وبعض الناس اللي ما عندهم وضوح المعاه، هذا يصير منشأ من مناشئ، إما كفرهم بالله، ما يؤمن بوجود مطلق، هذا ما ينازل المطلق الكامل، فيكفرون بالله أصلا مباشرة، أو ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى ما هو منزه عنه. ليش؟ إن هو فهم الصورة نظرة إلى صورة ناقصة. صحيح؟ مثل ما أنت من تنظر إلى واحد وما نستفز أن هذا حادث من، تنظر إلى تجد أنه يتكلم بكلام شديد طارق، تقول عجيب هذا غير إنسان، شنو ما عنده أخلاق. تبينناه إذا كان يتكلم هذا الكلام نهيا عن المنكر، أنت ما تدري هذا بعد ما راح يكون بيفرش. صحيح؟ فإذا إحنا فهمنا أن الدنيا أصلا هي قنطرة للآخرة، معبر، دار اختبار، هذه البلايا بالحقيقة فرص. لماذا؟ للنعيم. كل وحدة من الابتلاءات والمنغصات تمثل فرصة كبيرة للوصول إلى النعيم الأبدي. عجيب يعني واحد خلالك حلقة فرص، هذا جد منعم، جد متفق. يصير هو الإنسان بعض الأحيان ليه بده يهتم بالفرص؟ هذا يصير هو يعني تقصيره، هو ظلم نفس. هذا معنى أنه ظلم نفس، ما ظلمنا، انطناهم فرصة، لكن هم ما فوتوا الفرصة على أنفسهم. ما ظلمونا اصلا، مو ان اعتدى على الله سبحانه وتعالى، بالحقيقه هو اعتدى على نفسه لانه ضيع على نفسه هذه الفرصه. وش يكون هو الظالم؟ واضح ان شاء الله؟ فهذه ما ظلمناهم، ما ظلمونا، بعد راح تكون جدا واضحه القضيه، ولكن انفسهم يظلمون ايضا راح تصير واضحه، انه هو راح يضيع القضايا. واضح ان شاء الله؟ شوفوا قد يعني لتصور المعاني واليقين بالمعاد بتفاصيله شد إلى أثر في عامة وضع الإنسان. هذا من إذن نقول من واحد يطلع ممكن من أهم أسباب لكن أن الإنسان يتقن التفاصيل حتى يصير عنده يقين، يصير عنده وضوح. أنت تسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم تحبه لأنه تقال أوصافه لك بشكل كلي، زين. أما إذا تقرأ سيرته وحياته وتفاصيل وضعه راح يصير بعد وضوح في شأن آخر أتعلق به أكثر. وهذا إن شاء الله بالمعاد هكذا، كل ما الإنسان يطلع على التفاصيل هو راح تفهمه للدنيا، الدنيا تبدأ تنزل في عينه في نظره، والآخرة تحضر في فهمه كله على هذا الأساس. بل يقول ولا يعد ذلك عند العقلاء إلا من أقبح القبائح التي لا تصدر ممن لا يبالي، فمن ما يهتم بما يقال عنه وما يصدر من عند هذا الأمر. صحيح؟ فضلاً عمن يبالي، عمن عند اعتناء بشمعته. صحيح؟ فضلاً عن الحكيم على الإطلاق اللي هو حكيم حكمة مطلقة، مو معقول أصلاً يصدر من عنده. واضح إن شاء الله؟ وهذا بخلاف ما إذا أمر المولى عباده بالمشقات الجزئية في زمان قليل لينال في النشأة الأخرى النعمة الدائمة والمناصب الجليلة والعطايا العظيمة، فإن الخلقة حينئذ تصير مستحسنة وقابلة للمدح والثناء. وهذا برهان قاطع أرشد إليه الحق سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يصير بعد واضح القضية أنكم إلينا لا ترجعون، يعني هي هذه اللي تفسر عدم العبثية في الخلق. واضح إن شاء الله؟ يبقى بعض الأحيان إحنا نشوف حتى المؤمنين، يعني هذه القضية ما دام دخلنا بها خلي نكمل الصورة بها كاملة، لا تبقى تشوفها بالبين. حتى المؤمنين، حتى بعض الأدعية موجودة القضية، يتمنى لو لم يخلق. صحيح نبالك مناجات الخائفين. ليت شعري الشقاء ولدتني أمي أم للعناء ربتني فليتها لم تلدني ولم تربني. واضح إن شاء الله. وهذا فرد أمر إحنا ما نشوفه بعيد عن عالم الإيمان، أنه هو الإنسان يتمنى أنه لو ما مخلوق كان القضية أرواح، يعني مو فرد قضية غريبة، يعني هو من خلال رؤيته للآخرة قد يقول هذا الكلام. لكن هذا الكلام وين يقوله؟ في مقام الخوف، وين قلنا مناجات الخائفين. الخوف من ينشأ؟ من أعمال أو تقصير. فيبقى هو الفعل من الله لطف ورحمة وكرم ونعمة، ولكن أنا حينما أخشى أنه أنا ما أقدر أستغل أو ما راح أستغل هذه النعمة وأستفيد من عدم، فيصير عندي هذا على فكرة. ولهذا أنت لاحظوا أنا مدة أفكر هذه وليتني علمت بمناجاتك، ما كنت أفهم الربط بين فليتها لم تلدني ولم تربني وبين الفقرة اللي بعد، ما كنت أفهمها. التفسير واضح، فليتها ليت شعر، هكذا أنتوا أقراكم النص كله، أنتوا راح تلمسون المقصود إن شاء الله بشكل مباشر بدون توضيح. ليت شعر الشقاء ولدتني أمي أم للعناء ربتني فليتها لم تلدني ولم تربني وليتني علمت أمن أهل السعادة جعلتني وبقربك وجوارك خصصتني فتقر بذلك عيني وتطمئن به نفسي. فأنا ليتها لم تلدني ولم تربني، هذا من جانب ماذا؟ من جانب نفسي، صحيح؟ من جانبي أنا، ولدتني أمي للشقاء، وبعد من جانب الآخر جانب النعمة وجانب الرحمة اللي يخلي يقيم البديل لهذا الخوف اللي هو البعض الأحيان يشتد الإنسان حينما يطغى على الإنسان يتمنى لو لم يخلق، صحيح؟ ولكن هذا البديل الآخر شو يكون؟ وليتني علمت أمن أهل السعادة جعلتني. إذا هو كان علم أنه من أهل السعادة راح تطمئن، فتطمئن بذلك نفس، فتقر بذلك عيني وتطمئن به نفسه. من ناحية الله سبحانه وتعالى جعلتني ذيك اشجار ولدتني أمي، أخذ هذا الجانب الشخصي. احنا نشي يقول جعلتني، يعني أخذ جانب ماذا؟ الخالق سبحانه وتعالى اللي يناسب الإنسان من ننظر له إلى وحده. حقيقة الإنسان يتمنى لو لم يخلق، اللي ينظر إلى الله سبحانه وتعالى وكرمه وآلاءه ونعمه وما يرجو منه، لا بالعكس يصير عنده أعظم الأمور، أعظم نعمة هي نعمة الخلق، أول نعمة هي نعمة الخلق، صحيح؟ زين هنا إيش راح يصير تجاوب؟ خب أي النظرتين يجب ينبغي أن تغلب على الأخرى؟ فهم نقولها على الإجمال تمرد بعد نفصل به الحديث. النظرة الثانية هي التي ينبغي حسب ما يعني نعرفه من هالحقائق الإيمان، النظرة الثانية هي التي يجب أن تبغى على الإنسان حسب الظن بالله سبحانه وتعالى، هي هذه اللي تأخذ يعني ما أخذها من الإنسان. الشيء الأساسي هو هذا. الحمد لله رب العالمين.